روى له الجماعة. قال حدثنا ليث، ليث بن سعد فخرة المصريين الثقة السبت النبي النبيل الفقيه المحدث الحافظ روى له الجماعة. قال حاء وحول الإسناد. قال وحدثنا محمد بن رافع، محمد بن رمح، ابن رمح من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن أبي الزبير، وهنا كما قلنا عن أبي الزبير عن عن بقى كيفما شئت من أبي الزبير، لأن الليث قال أخذت الصحيفة فقلت لأبي الزبير أشر لي على ما سمعته من جابر، فهو عن مسموع أبي الزبير. أبو الزبير محمد مسلم من الثقات الأثبات، قال فيه العلماء كان واسع العلم، وإن كان الإمام البخاري لم يروي له إلا مقرونا لكن روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر، عن جابر بن عبد الله ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر صحابي ابن صحابي بعد أحد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد بدرا ولم يشهد أحد بوصايا من أبيه رضي الله عنهم أجمعين. أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. الله أكبر، هذه دلالة واضحة على فضل حاطب بن أبي بلتعة. هذا الحديث أيضا في مناقب أهل بدر، أهل بدر هم خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، كما قال علماؤنا في ترتيب الأفضلية في الصحابة العشرة المبشرون بالجنة أفضل الصحابة، وبعد العشرة أهل بدر، وبعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان. هذا الترتيب لفضل الصحابة الكرام. جاء جبريل النبي الأمين للرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا نعد أهل بدر أنهم خير من فينا. فقال جبريل ونحن نعد خير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا، الذين شهدوا بدرا أهل بدر فيما فيه من الخير، لا سيما أنهم قد ظهر صدقهم في بيعهم حقا لربهم، كانوا قلة عددا قليلا وقتلوا عددا كثيرا لنصرة دين الله جل في علاه، وجعل الله النصرة لهم. ففي بدر رفع المسلم يديه حتى سقط الرداء وهو يقول اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت. فقال له أبو بكر رويدك على رسلك يا رسول الله والذي نفسي بيدي لا ينجزن الله ما وعدك به. وقد قال المسلم أبشر يا أبو بكر، هذا جبريل يأخذ بعنان فرسي، فجعل الله تعالى النصر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في يوم بدر المجيد المهيب المشهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا والمقداد والزبير، دل أيضا على فضل علي والزبير والمقداد، وأيضا معهم رابع بعثهم إلى روضة خاخ، وهذه الروضة يعني هي صحفة أبو عوانة صحفها بأنها حاج أو حاج، فوصينا خاخ وهي القرية أو الروضة بجانب مكة، فوصلوا ووافوها عند هذه الروضة بجارية عقصت شعرها جعلته كالكعكة هكذا ووضعت فيه الخطاب، فقال ابن أبي طالب الخطاب، قالت لا خطاب، فقال لها الخطاب وإلا سنجردك من إيش؟ من الثياب. وهذا طبعا أصلا فيه التهديد، ولا يعني بعض العلماء يقولون قد تغتفر هذه المفسدة لمصلحة أكبر ولدرء مفسدة أكبر، والمفسدة الأكبر وإيش؟ أن يكون عينا، هذا أتم الإذاء لرسول الله، استئصال شعفة المسلمين، لذلك تجريد الثياب في هذا كان لمصلحة أعظم وهي درء المفسدة العظيمة التي تستحدث بإنباء أهل مكة على ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لأهل مكة، لا سيما أن المسلم جهز لأهل مكة ولا يريد أن يقتل منهم أحدا، ففي مفاسد كثيرة، إما أن نقول أن يقع القتل في المسلمين دون أن يعلموا، أو يقع القتل في من المسلم يتمنى إسلام هؤلاء، أو المصالح التي يراها المسلم، لذلك بعث فقال لها إما الكتاب وإما أن نجردك من الثياب. وهذه كما قلنا قال العلماء قد يأتي تأنيب أو تعزير من تعلم أن الحق معه ببعض الضرب وبعض التهديد، حتى إذا كنت غلب على ظنك أن الأمر معه، فهو طبعا ليس غالبا على الظن بل هو يقين عند علي وعند الزبير وعند المقداد. ليش؟ لأن الوحي الذي جاء بهذا الخطاب، فقال الخطاب أنت تقولي ما في خطاب؟ الخطاب لأن جبريل هو الصادق وأنت الكاذبة. الخطاب لأنه جرد من الثياب. فكما قول كما قلنا العلماء أخذوا بذلك أنه يمكن ضرب أو يمكن تعزير من معه الحق إذا غلب على الظن أنه معه شيء يعني قد يكون فيه مصلحة المسلمين أو درء مفسدة عن المسلمين. فأعطته الخطاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى من حاطب بن أبي بلتعة إلى إيه إلى ها إلى أناس من المشركين. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال علماؤنا الجاسوسية نفاق، الجاسوسية نفاق، وكما قال النووي هي كبيرة من الكبائر، وهو نوع نفاق. الحق أنه نوع نفاق، لكنه ليس النوع الإيش الذي يخرج من الملة، هو نفاق اعتقادي. إلا أن يجس ويكون عينا للكافرين على المسلمين رضا بارتفاع الكافرين على المسلمين، رضا بعلو الكافرين على المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذا راضي بالكفر بدين الكفر أن يعلو الإسلام تكون هذه الجاسوسية جاسوسية نفاقا تاما تخرج من الملة، نفاقا تاما. والدليل على ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لا تعجل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أقر ولم ينكر، قال لا تعجل عليها يا رسول الله والذي نفسي بيدي، ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فإذن هو ما يريد علو الكفر على المسلم. ننظر للكلام الذي سيأتي، قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإني والله لأعتقد أن الله ناصرك. الأصل الأصيل أنه يعلم علو الإسلام على أهل الكفر، وإني والله أعلم أن الله ناصرك. وهذه أخرجته من المسألة بحال من الأحوال. شوف، مع أنه اعتقد علو الإسلام، مع أنه ما أراد علو الكفر، وما أراد أن يجعل كلية أمر المسلم مكشوفة، بعض أمر المسلم مكشوف، ومع ذلك عدها العلماء بأنها إيه؟ كبيرة. بل عدها المسلم أنها كبيرة، بل كاد عمر الخطاب أن يضرب عنقه وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال والله ما لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإني أعلم أن الله ناصرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك الرجل، صادق وما يريد علو الكفر. قال لي لكم قرابات وليس لي قرابات، وأريد من يحمي قرابتي، فجعلت لي يدا لحماية قرابتي. فكان عنده مصلحة هو الآن، ومصلحة شوف هذه مصلحة، لكنها لم تبح له أن يكون عينا على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبح له أن يكون عينا على النبي صلى الله عليه وسلم. عنده مصلحة وهذه المصلحة تمسك بها، لكن سلم رفض أن تكون هذه المصلحة ليكون عينا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما غفر له لأمر آخر أكبر، فقال صدقك الرجل، ثم قال لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لهم. هذه يؤخذ منها بفضيلة حاطب وبمناقب أهل بدر، وأنه يعني قد غفر الله له لأنه كان قد شهد بدرا. ولما جاء الخادم يقول لا يدخلن الحاطب النار عبد، لأنه تعلم أنه ممكن يكون المشدة والمشاحة بينهما، فقال سيدخل النار. فقال السلام لا كذبت، كذبت هنا ليس بمعنى الكذب الذي تعرفونه، كذبت يعني إيش بلغة الحبشة أخطأت. قال كذبت، بل هو في الجنة وشهد له بالجنة. قال لا يدخلن الجنة، ثم بين العلة التي بها يدخل الجنة. قال إنه شهد بدرا وشهد إيش الحديبية. وسيأتي في الكلام على أهل الحديبية أن السلام قال لا يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لا يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. والمبايعة كانت مبايعة على الصمود لا الموت، كما يقولون لا ليس الموت، ما كانتش المبايعة على الموت، كانت المبايعة على ألا يفروا، يبقى كل واحد بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. المبايعة هنا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان سفيرا فقالوا قتلوه، وطبعا هم عرضوا على عثمان أنه إيش يطوف، قال لا والله قبل رسول الله لا وفاء ليس بعده وفاء، قال لا حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بموته بايع الناس على ألا يفروا، ثم أخذ بيده اليمنى وقال هذه يد عثمان، وأخذ اليسرى وقال هذه يد محمد صلى الله عليه وسلم، فبايع اليد اليسرى على اليمنى فبايع. ولذلك قال لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وكان حاطب ممن بايع تحت الشجرة. فله كبيرتين من الحسنات، شهود بدء وشهود الحديبية، وفيها استخلاص المسألة الأخيرة، وهي أن الحسنات الكبيرة تمحي أو يمحو الله بها السيئات الكبيرة، أن الحسنات الكبيرة يمحو الله بها السيئات الكبيرة. فحاطب بن أبي بلتعة أتى بكبيرة جس على الرسول، وإن كان هناك مصلحة ويراها مصلحة، وإن كان ظن بذلك، لكن الله خلف إيش بين الظن الخطأ الذي وقع فيه. لكنه لما بايع لما شهد بدرا، وكانت هذه من أعظم الحسنات التي قدمها، غمرت هذه الكبيرة في بحر الحسنات العظيمة التي كانت في بدر. وأيضا لما شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل النار، دخل الجنة، لأنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. ونظير ذلك الرجل الذي كان قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جرح في أصابعه فإيش فقطع أصابعه فمات، لم يرق الدم فمات، فمكث أخوه عاما كاملا يدعو الله أن أراه، فرآه في هيئة حسنة وخبأ يده عنه، فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال ألم ترى قد غفر الله لي بهجرتي لنبي. فلما كانت الهجرة من أعظم أعماله، وقطع اليد من أعظم الأعمال، من قتل نفسه وإيش بشيء عذب به يوم القيامة، غفر الله هذه الكبيرة بالحسنة الكبيرة الهجرة إلى النبي. قال غفر الله لي بهجرتي للنبي. قال ما بك؟ قال يدي. فقال الله تعالى لن نصلح لك ما أفسدت من نفسك. فلما قيل النبي كان مسلم بك أو قال النبي سلم ذلك، فرفع يديه فدعا اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، فغفر الله ليديه. ففيها المسألة العظيمة جدا، ألا وهي مسألة الحسنات الكبيرة يمحو الله بها السيئات الكبيرة، كما أن الحسنات تذهبنا السيئات عموما، الصلوات النوافل والوضوء يعني يمحو الله بها السيئات الصغائر، فالحسنات الكبيرة يمحو الله بها السيئات الكبيرة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والباب الذي بعده هو فضل أهل إيش؟ أهل الرضوان، فضل أهل بايعة الرضوان، لأن السلام قد قال لا يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجر. ممتاز، هذه من الفوائد التي ستأتي. ولما قال نجرد الثياب نجردن الثياب، فأعطته الإيش؟ فأعطته الخطاب، فهي خشيت على نفسها، وهذه دلالة على حياء المرأة طبعا، وأيضا خشيت المرأة على إيش؟ على عرضها.